Book 2 36 شجرة خرة المواصلات العامة القريبة صفزيش ترانسبرت أين موقف الباص الحافلة؟ Автобус Каучупер Тдэщ. Автобус Каучупер Тдэщ. أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Тара автобусу Калягупчэм Корэр. Тара автобусу Калягупчэм Корэр. أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Тара Гогу Сзтихан Файер. Тара Гогу Сзтихан Файер. هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ سنمجم سيتسحاجن فايا. سنمجم سيتسحاجن فايا. أين ينبغي أن أبدل الباص؟ تدرجبم نمجم سيتسحاجن فايا. تدرجبم نمجم سيتسحاجن فايا. بكم تذكرة السفر؟ Билетым тхапш уас. Билетым тхапш уас. كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Губчем нас уцупа тхапш шиэр. Губчем нас уцупа тхапш шиэр. ينبغي أن تنزل هنا. مش дэжим уа вичин фаи. مش دجم وويتشن فاي. ينبغي أن تنزل من الخلف. وأجأج ويتشن فاي. وأجأج ويتشن فاي. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. قجل كورا مشوكور دقيقت فجة متروم قسشت. قجل كورا مشوكور دقيقت فجة متروم قاسشت. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. قجل كورا ترامفاير دقيقت فجة قاسشت. قجل كورا ترامفاير دقيقت فجة قاسشت. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. قجل كورا أفتوبوسر دقيق بشقوت فجة قاسشت. قجل كورا أفتوبوسر دقيق بشقوت فجة قاسشت. متى يسافر آخر مترو؟ سديغوا أوجر مشأكور متروم زيش أوجرر. سديغوا أوجر مشأكور متروم زيش أوجرر. متى يسافر آخر ترام؟ Сидиуа аужра трамвайр зе учрар. Сидиуа аужра трамвайр зе учрар. Мата юсафиру ахира бас. Сидиуа аужра автобусыр зе учрар. Сидиуа аужра автобусыр зе учрар. Хал маака тазкират сафар? Билет ви а. Билет ви а. Ла, ла юджаду май. Билет хау си эп. Билет хау си эп. Изан, алейка ан тадфаа гарама. Ашигум тазыр птын фае. Ашигум тазыр птын фае.